إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عباد الله، اعلموا أن هناك حكما عظيمة في إدانة الكافرين على المؤمنين وفيما يجريه الله على المسلمين من القتل على يد أعدائهم، وهذه الحكم العظيمة عباد الله يغفل عنها جماهير المسلمين. لذا أردت في هذه الخطبة تذكير نفسي وإياكم ببعض تلك الحكم لتوقنوا عباد الله بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن تلك الحكم عباد الله: أولاً، اعلموا أيها المسلمون أن الله تعالى يبتلي عباده المؤمنين بالمصائب تمحيصاً لهم وتطهيراً. نعم، يبتليهم بالمصائب تمحيصاً لهم وتطهيراً وتخليصاً لهم من ذنوبهم وسيئاتهم، كما قال جل في علاه: وليمحص الله الذين آمنوا. وأما نزول المصائب على الكفار فإنها محق لهم وعقاب وعذاب، كما قال جل في علاه: ويمحق الله ويمحق الكافرين. ثانيا، ومن الحكم أيضا في إدانة الكافرين على المؤمنين ظهور الصادق من الكاذب والصديق من العدو، إن لو كان النصر حليف المسلمين في كل معركة لأسلم الناس كلهم، لكن عند إدالة الكافرين على المؤمنين يظهر المنافقون ويوالون الكافرين. وتأملوا ذلك عباد الله، تأملوا ذلك في غزوة بدر لما انتصر المسلمون، ثم تلتها غزوة أحد لما انهزم المسلمون، ثم جاءت غزوة الأحزاب وفيها ظهر الصادق من الكاذب. فالمسلمون يا عباد الله في مثل هذه المواقف لا يزيدهم ذلك إلا محبة لدينهم وتمسكا به، كما قال جل في علاه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثالثا، ومن الحكم العظيمة في إدالة الكافرين على المؤمنين إيقاظ همم المسلمين حتى يجتمعوا على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وحتى يتوحدوا على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحتى يتوبوا إليه جل وعلا من ذنوبهم ومعاصيهم، ليكونوا بذلك أقوى على الجهاد في سبيل الله، وينالوا بذلك أجر الصابرين، كما قال جل في علاه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وأول ما يبدأ به المؤمن من الجهاد يا عباد الله هو جهاد عدوه الداخلي، أعني جهاد نفسه الأمارة بالسوء، لأن من لم يستطع جهاد نفسه بأن يلزمها بالواجبات ويخضعها للطاعات ويجنبها المعاصي والمحرمات فإنه لن يستطيع جهاد عدوه الخارجي. فالجهاد الشرعي يا عباد الله، الجهاد الشرعي يا عباد الله ليس مجرد عاطفة ورحماسة أو حمية أو شجاعة، ولكنه عبودية لله جل وعلا وقربة إليه سبحانه. لذا يحتاج الجهاد الشرعي يا عباد الله، يحتاج إلى إخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عباد الله، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو يقاتل حمية أو يقاتل ليذكر أو يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين وما أجهلنا بحكم الله رب العالمين. رابعا، ومن الحكم العظيمة في إدالة الكافرين على المؤمنين وفيما يجريه الله على المسلمين من القتل على يد أعدائهم أن يتخذ منهم شهداء. نعم عباد الله، أن يتخذ من المؤمنين شهداء، كما قال جل في علاه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالشهادة يا عباد الله، الشهادة لها منزلة عظيمة في هذا الدين، ولن ينالها أحد إلا من صدق في الجهاد في سبيل الله رب العالمين. وقد علمتم من هو المجاهد في سبيل الله حقا وصدقا، الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. خامسا، ومن الحكم العظيمة أيضا عباد الله، أن انتصار الكفار على المسلمين ليس في صالحهم أبدا، لأن الله يمهل ولا يهمل، ولذا يستدرجهم لأجل أن يعاقبهم وأن يمحقهم ويهلكهم جراء ما فعلوا بالمسلمين، كما قال جل في علاه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فثقوا بالله أيها المسلمون، ثقوا بالله أيها المؤمنون، وتوكلوا عليه جل في علاه، وأخلصوا له العبادة وحده، ووحدوا الاتباع لرسولكم صلى الله عليه وسلم. وإياكم والحزن، إياكم والحزن، إياكم واليأس، إياكم وإساءة الظن بالله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله: الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن، كما قال جل في علاه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدون، وأرسل لهذه الأمة محمدًا صلى الله عليه وسلم ليتبعوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن الله جل في علاه ما كسر عبده المؤمن إلا ليجبره، ولا منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا نقص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة، ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده إليه، إنه هو الحكيم العليم. وهكذا عباد الله، فإن من الحكم العظيمة من إدالة الكافرين على المؤمنين أن يوقن المؤمنون أنه لا ناصر لهم إلا الله. نعم عباد الله، لا ناصر لنا إلا الله، لأنه قائل في كتابه العزيز: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وشرط لعباده شرطا حتى ينصرهم فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال المفسرون: نادى الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية أن ينصروه، وذلك بالقيام بدينه عملا بالكتاب والسنة والدعوة إليه وجهاد أعدائه، وأن يكون دافعهم لذلك وقصدهم هو وجه الله تعالى، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فإنهم فعلوا ذلك نصرهم الله جل وعلا على أعدائهم، وثبت أقدامهم عند لقائهم. وصدق من قال: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. ولنا موعد عباد الله في الجمعة القادمة مع إتمام الكلام في هذا الموضوع الهام. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إن اليهود الصهاينة قد طغوا وبغوا واعتدوا وظلموا وأفسدوا، فأنزل عليهم سخطك وعذابك يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم سخطك وعذابك يا رب العالمين. اللهم يا رب اطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم، واملأها فزعا ورعبا يا رب العالمين. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، اهزمهم اللهم، اهزمهم اللهم، اهزمهم اللهم، شتت شملهم وفرق كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم ومن عاونهم من الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين والرافضة وغيرهم من الكافرين والمنافقين وعباد الدنيا المخذولين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم رحمك بإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم رحمك بهم يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها وأمنها وأمانها وليلها ونهارها وأرضها وسماءها ورجالها ونساءها، اللهم احفظهم من كل شر ومكروه، اللهم احفظهم من كل شر ومكروه، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. وأرنا في عدوك وعدوهم يوما عظيما يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.